كنوز السيرة. زهده صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، فقلبت عيني في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، فدمعت عيناي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته، وهذه خزانتك، وكسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت هكذا. فقال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف، فدخل عليه ناس من أصحابه فيهم عمر، فعوج النبي صلى الله عليه وسلم اعوجاجا، فرأى عمر أثر الشريط على النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه وأنت على هذا السرير. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فإنه كذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي وأمي، ألا آذنتنا فنبسط لك؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكان لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وقالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. وقالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده. وماذا نقول نحن عن حياتنا؟ ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما ننام عليه؟ ما نقول إلا: الله المستعان.